وهو يتحدث عن الخروج على الولاة فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. عباد الله، من حقوق ولاة الأمور التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتواترت فيها وصايا أئمتنا حق إكرامهم وإبراز مكانتهم ووجوب توقيرهم وسد كل باب يؤدي إلى الخروج عليهم وإهانتهم لما في ذلك من إسقاط مكانتهم في قلوب رعيتهم، فيتولد عن ذلك عدم السمع والطاعة لهم بالمعروف، وهو مفتاح الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم. ثبت في شعب الإيمان البيهقي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل من وقر الإمام وعظمه، ففي المسند عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. أيها المسلمون، ومن تمام توقير ولي الأمر وإعزازه وإكرامه عدم الطعن عليه أو سبه ولعنه وذكر مساوئه على المنابر وفي المحافل، فالخروج بالطعن واللسان سبيل للخروج بالسيف والسنان. ولذلك كثرت الوصايا عن سلفنا الصالح في هذا الأمر لعلمهم بخطورته وعظيم مفسدته، وأنه دأب الخوارج المفسدين وليس بطريق أهل السنة المتبعين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر، فإن الأمر قريب. والطعن في الولاة علامة لأهل النفاق ودعاة الفتن والشقاق. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، بل هي مخالفة صريحة للشرع وسبب لفساد الدين وسلوك طريق أهل البدع. قال أبو مجلز رحمه الله: سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين، ليس حالقة الشعر، ألا إن الطاعنين هم الخائبون وشرار الأشرار. عباد الله، إن الناظر في التاريخ وما يحمله من أحداث وعبر يجد أن مخالفة النصوص الشرعية في باب ولاة الأمر يجر على المسلمين كثيرا من المفاسد والويلات. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. فلنتبع أيها المسلمون وصايا نبينا